وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم واستئنافا لهذا البرنامج، برنامج مفاهيم أسرية. حلقة اليوم بفضل الله عز وجل ستكون أول حلقة مع النساء ومع الزوجات، أول حلقة لترتيبها في البرنامج رقم 11. تقول الزوجة أنا السبب، تقول أنا السبب، وبين قوسين كده أنا أقول نداء للزوجات قبل فوات الأوان، نداء للزوجات قبل فوات الأوان. لماذا قالت هذه الزوجة أنا السبب؟ دعونا نعرف ما الذي حدث. يحكي صاحبنا ويقول: ألمحت إليها أن تزيني وتعطري وتجملي، لكنها لم تفهم، لم تنتبه. صرح لها بكلام مباشر: أريد ألا أفتن في ديني، ولكن كما يقولون ودن من طين وودن من عجين. بدأ يلوح الزوج بالزواج من أخرى، أقامت هذه الزوجة الدنيا ولم تقعدها، وافتعلت وحدثت المشاكل الكثيرة. ضعف الزوج إيمانيا، تعرف على امرأة أخرى، وقع معها فيما لا يرضي الله تعالى. اتضح الأمر، بل لقد وجد هذا الزوج متلبسا معها، عافانا الله وإياكم المسلمين أجمعين. النتيجة ثلاث عائلات في مهب الريح، وفضيحة ما بعدها فضيحة: عائلة الزوج، عائلة الزوجة، عائلة المرأة الأخرى. وقفت الزوجة مع نفسها وقفة ثم قالت: أنا السبب في انحراف زوجي. هذه القصة تحدث لا أقول يعني يوميا، إنما تحدث وبأشكال متنوعة وفي أماكن متنوعة. وهذه القصة يعني جرس إنذار ونقوص خطر لابد الانتباه له. قبل أن نتكلم ما الذي يجب أن تفعله هذه الزوجة مع الزوج حتى تكون سببا لعفته وعدم وقوعه في الحرام، ثم تقول في النهاية أنا السبب، يعني لا نريد أن نصل إلى هذه النتيجة. في حديث عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر. يعني إيه الشاهد في الموضوع؟ تسره إذا نظر. فدي نقطة مهمة جدا لابد أن تنتبه لها الزوجات في هذه الأوقات بالذات. النهاردة الزوج يمسك الموبايل بتاعه أو يمسك الآيباد أو التاب، ومجرد يعني حاجات بسيطة الدنيا كلها بتتفتح أمامه، وأصبح مسألة التبرج كثيرة جدا في الشوارع، والمشاهد في التلفاز يعني يندى لها الجبين. كل ذلك ممكن ألا يكون له أثر إذا رجع الزوج ووجد امرأته يعني متزينة، متعطرة، مرتبة. يعني هذه النقاط لابد من يعني ضبطها، ومفهوم لابد أو مفاهيم لابد من الانتباه إليها. ولذلك نقول للزوجة: تزيني، تعطري، تجملي، وإليك بعض النقاط التي ينبغي ويحتاج إليها الزوج، وعليك أن تقومي بها. رقم واحد: الاعتناء بالمظهر الخارجي. لك الاعتناء بالمظهر الخارجي. ثياب جميل، جلباب جميل في البيت، قميص جميل في البيت، نظافة شخصية مطلوبة، يبقى الاعتناء بالمظهر الخارجي. احنا نريد الزوج يرجع إذا نظر إليها سرت. قد تقول الزوجة: يعني أنا مضغوطة وما عندي وقت، والأولاد والمذاكرة والتنظيف وكده. وحضرتك نظمي وقتك، لابد من تنظيم الوقت وترتيب الوقت هتلاقي الأمور كلها تنتهي يعني بكل سهولة ويسر. كما تكلمنا مع الأزواج نتكلم مع الزوجات. نقطة أخرى ينبغي أن تقومي بها لكي تعفي زوجك الابتسامة. بلاش افتعال النكد اللي هو مستمر والعناد والعصبية والندية اللي هي هدمت بيوت كثير. لا، عايزين ابتسامة، عايزين نريد أنوسة الزوجة. أين الأنوسة؟ أين الأنوسة؟ لابد أن تكون موجودة في حضرتك. النقطة الثالثة الاعتناء بنظافة الأسنان عموما ورائحة الفم. الاعتناء بنظافة الأسنان ورائحة الفم، هذه نقطة مهمة. أيضا قل حضرتك مسألة الاعتناء بالهيئة، يعني بالهيئة، تسريحة الشعر، فين المكياجات، فين الأشياء دي كلها، تنسيق البيت، تنسيق نفسك، لبسك، الكلام ده كله يكون إيه موجود. ومسألة في بعض الزوجات يعني تعمل قصات شعر معينة، شوفي زوجك محتاج إيه بحيث إن هو لا ينظر خارج البيت. السنن الفطرة كلها تكون موجودة من قص الأظافر والاعتناء، ومسألة استخدام يعني اللي هي الأشياء المعطرة وكده. أيضا في نقطة مهمة، مسألة ارتداء الملابس الأنيقة التي تليق بالزوجة. يعني كل واحدة لها ملابس خاصة بها تليق بها، تليق بجسدها، تليق بوزنها، تليق. فالمفروض أن الزوجة تنتبه لمثل هذه النقاط مع أخذ رأي الزوج في الملابس التي يحب أن يرى فيها زوجته. هو يريد اللون الفلاني، أنت لا تريد الفلاني، هو اللي هيشوفك مش أنت، فهو أنت تلبسي له ما يريد، هو اللون الذي يريد، القصة التي، وهكذا كما تكلمنا سابقا مع الزوجة والزوج. أيضا مسألة الحفاظ على اللياقة البدنية كما يقولون. اللياقة البدنية يعني بعض الزوجات مع الزواج وعدم الاهتمام بنفسها يعني تزداد وزنا بشكل يعني ايه يعني مبالغ فيه. ايضا من النقاط المفروض الزوجة تفعلها للاعتناء بنفسها وتحافظ على زوجها الا يفتن خارج البيت، الاعتناء بشكل البشرة ونضارة البشرة. وده طبعا في مشكلة الزوجات بتقع فيها، مسألة السهر. السهر الزائد قد يؤثر على صحة المرأة عموما والزوجة عموما، ويؤثر على الوجه بشكل خاص. أيضا من النقاط التي تفعلها المرأة لتتزين لزوجها استخدام مستحضرات التجميل. إيه المانع طالما أنها ليس لها أي ضرر على الوجه وغير ذلك. طبعا مسألة تغيير لون الشعر ده أمر عادي جدا بالنسبة للنساء وليس فيه أي مشكلة، وتكلمنا عن وضع المكياج يعني اكسروا الروتين الموجود داخل البيوت. العطور مهمة جدا، وكما قلنا للزوج تستخدم العطر الذي تحبه المرأة، الزوجة تستخدم العطر الذي يرغب فيه الرجل اللي هو الزوج. تمام، دي كده بعض نقاط مهمة جدا للأزواج للزوجات لتحافظ على زوجها ولا تقول في النهاية أنا السبب، أنا الذي تسببت في انحراف زوجي. فحضرتك لابد تحافظي على هذه المسألة. قد يستشكل علي بعض النساء وتقول هو أصلا اللي يعني كذا، هو لك يعني زيغة زي ما يقولوا، يعني مهما عملت له اعملي اللي عليكي، اعملي اللي عليكي، وربنا عز وجل، وعليك بالدعاء، ربنا عز وجل يحفظ لك زوجك وأولادك بإذن الله تعالى. كتاب اليوم بإذن الله تعالى كتاب سري لها، كان الكتاب السابق سري له، النهاردة سري لها. بعض الأمور الخاصة التي يعني المرأة يعني يجب أن تعرفها، فسري لها أيضا للدكتور عادل بن عبد الله العبد الجبار. وكما كنا هذا من الكتب الجميلة الواقعية ومليئة بالقصص والمعلومات من الواقع، فحري أن يعني يكون هذا الكتاب ضمن المكتبة الأسرية العامة والمكتبة الأسرية الخاصة داخل البيوت، يستفيد منها الزوج والزوجة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوت المسلمين من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh